بعد ثلاث دقايق هيحط الفاس ويقعد ينهج واستريح. المعلم بقى اللي بقى له 20 30 سنه شغال في التكسير، ها ماسك الشاكوت تريك تريك تريك تريك بالراحه كده، ها تمشي معاه يفضل تريك لمده ساعه لا ينهج ولا يتعب ويجيب نتيجه اكتر من صاحبنا الكتاب الاولاني. خلاص العلماء بيقول لك هات محيط ميه ارميها على صخره، الميه دي كلها هتغسل الصخره، لكن هات نقطه ميه وخليها تنزل على الصخره، تنزل نقطه في نقطه هتخرم الصخره. يبقى ايه المداومه مع القله؟ هو ده المطلوب، المداومه مع القله. ان الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون. الحديث الاخر احب العمل الى الله ادومه وان قل، ادومه وان قل ليه؟ هيسيب اثر. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا لم يصد السيده زينب عن العباده، بل ارشدها الى الافضل من ذلك، ان تقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير، وكل نفس طويل في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام عن القلوب وسلام القلوب، يقولون ان الشيطان يشم قلب ابن ادم، حس منه اجتهاد، وان هو لو حل يرميه في المعصيه مش هيقدر، يوم يزقه على الغلو يقول له انت نايم والعباد لا ينامون وانت فاكر انك هتدخل الجنه بهذا النوم، قم فصل. يفضل يصلي يصلي يصلي لحد ما يفطر. وطبعا ارض ما يفهمش الاخوه المستمعين ان انا بصد عن الصلاه، لا، لكن احنا بنعالج مساله في غايه الخفاء، في غايه الخفاء. اللي بياخدها كده بادي الراي يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش، لكن ليس الامر كذلك، لا، يدفعه الى الغلو في العباده حتى يكل ويخطب. وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده انت الدين ما وصلكش الا عن طريق الصحابه، كفره؟ ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه، ثم تكفره يطلع هو في الاخر مش عارف حاجه. فصار امرهم او آل امرهم الى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الف في الجماعه الخوارج دول، قال يقتلون اهل الاسلام، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كمخرج السهم الرميه. طب ازاي يقتل اهل الاسلام ويترك اهل الاوثان؟ بالتاويل الفاسد. قال لك يا اخي ما اصل اليهود والنصارى دول احنا عارفين ان هم اعداء، لكن اللي عامل لك كل ده هو ده اللي مضيع الدنيا، فده لازم نقصه الاول ونقتله، لان العداوه بتاعته خفيه، انما اليهود والنصارى عداوتهم معروف. فابدا بالجماعه دول، هم دول اصحاب الضلال المبين. بهذا التاويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، كما حدث لواصل بن عطاء. واصل بن عطاء اللي هو فارق الحسن البصري واسس مذهب المعتزله، ماشي واصحابه، المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج. فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين، فارق برضه كان عاملين كمين وبتاع، واقفين جماعه يصطادوا ليه اللي على السكه عشان يعرف هو مين يطلع مين ليه علينا او علينا او كده. فقالوا اخ واعنى، قال لهم خلاص مش حد يتكلم وانا اللي اتكلم. وقفوه، انتوا مين بقى؟ فقال له نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. ما هو ربنا بيقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله. احنا جماعه مشركين وخاطر ببالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا؟ اهلا وسهلا، افتح لهم هذه المنظره. خلاص وهات لهم بقى واكرمهم، ما جايين بقى دعوه. دعوه فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضه الدعوه للاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه والكلام ده. خلاص اقعد اقرا لنا شويه عشان العفريت اللي علينا تطلع. ها؟ قعدوا يقروا عليهم. واخد بالك؟ ايات بينات. طب خلاص بقى احنا كده ايه؟ احنا كده سمعنا ايات الله، سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا. خلاص؟ قوم انت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم. ما هو ثم ابلغه ايه؟ ثم ابلغه مأمنة.

خلاص، بخلاف ايه؟ بخلاف الصور. اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صوره، انت بقى اللي ترسم الصوره عليه على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدا يشترك في قنوات التكس والمش عارف ايه والكلام ده، وقد تجي له المجلات الجنسيه لحد والكلام ده. ده بسبب انه ايه؟ انه اصغى لعدوه، وده اول درجات الانتكاس واخطرها، انك انت تعجب بعدوك وتعتبره مثالا يحتذى. هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسيه كلها بتدور حول الرجل الامريكي، الرجل الاخضر، ينط من السماء يقف كده، لا اتكسر له رجل ولا حصل له حاجه ولا يا ودني ولا اي حاجه. ازاي الكلام بقى ينط من السماء على الارض ويطلع سليم؟ هو امريكي كده، واخد بالك؟ هو امريكي كده ما حصلوش حاجه. ها، يمد ايده في البحر يسد السفينه، زي القصه الخرافيه بتاع شمشون الجبار. قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا يقول لك انت شمشون؟ ايه حكايه شمشون ده؟ قال لك راجل كان عنده شعر طويل جدا، وراجل بقى دماغه ناشفه قوي. قال لهم هاتوا عربيه تريلا وجره كمان تريلا واغرزوها في النيل. خلاص؟ يربط الحبل في العربيه في راسه ماشي، والعربيه تطلع وراه. خلاص كده؟ ده شمشون الجبار. بيطلع من شمشون ده امريكي. خلاص؟ اللي هو ما بيتغلبش. الولاد عندنا صغيرين بيقرأوا روايات الجيب. عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرا روايات الجيب ابدا. روايات الجيب الولد طالع من فوقه سوبر مان، الراجل الاخر كبير اللي ما بيتغلبش امريكي، يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقتل. خلاص من صغره مرسومه الصوره دي عنده انه لا يقهر ابدا ولا يمكن حد يغلبه. لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم، زي ما حصل الان في دنيا الناس. امريكا لم تكسب حربا واحده، سموني حرب كسبت فيها فيتنام وكوريا والصومال. الصومال اللي جلد على عض، طلعت امريكا تلعق جراحها من الصومال، وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض. لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكا من الصومال، لكن كانوا بيدافعوا عن بلدهم، والدفاع عن البلد دي مساله بتضعف القلب في مرحله من مراحل الطريق، حاجه لا تنتهي الا اذا خرجت الروح من الجسد. لكن عايشين بسمعتهم، وهم بيعملوا في عده اتجاهات، من ضمن الاتجاهات واخطرها تشكيل وجدان الشعوب والامم عن طريق عملاء لهم، يكتب الروايات البوليسيه الشيقه المثيره اللي هي بمعناها المعنى العام اللي بدور فيها تعظيم الرجل الامريكي، وانه لا يغلب وانه لا يقهر ولا يريح نفسه. لو انت ابن مين حتى هيغلبك، لو بصلك هتنجح. هم بيوصلوا الشعوب لهذا، وهم عايشين بهذه الدعايه، زي الفتوه اللي عايش على سمعته. شيان حرب الخليج ولا اختار الشبح اللي بيشوف مركز فانيلا. خلاص؟ ويطلع محللون عسكريون يتكلموا لك بيشوف مركز فانيلا. يقول لك القاذفه بي 52 التي ترسل اللهب، ويجيب لك صوره ولهب نازل كده وبتاع، احنا بنسلم. خلاص؟ الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخلي ايه وبتسوي ايه، وانت طبعا غلبان عايش عليها، مش الدنيا ما عندكش حاجه مطلقه في المساله دي، فملعوب. عندك من زمان متربع على روايات الجيب والراجل الامريكي الذي لا يقهر، وده بقى ما بيتمسكش، والطياره اللي ايه والطياره اللي ايه والدبابه اللي ايه والصاروخ اللي ايه، خلاص يبقى رايح نفسك. فواحد قايم ملعوب بيتعامل كده، اول ما يسر الامريكي يبقى يحارب ازاي ده؟ فهي محنه كبيره، محنه كبيره ومشكله عظيمه جسيمة. فهو مسألة الاستقامة، نرجع إلى ما كنا فيه، مسألة ده الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وإنك أنت لا تتحول قدمك على الإطلاق عن طريق الاستقامة، دي مسألة مستحيلة. فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضية دي ييأس أول ما الشيطان يشد بره خط الاستقامة ويطلع بره خالص، ممكن ييأس ويدب إليه اليأس. لا، ارجع إلى طريق الاستقامة سيثاب عليك. بس ترجع، نضمن انك انت ترجع لطريق الاستقامه. وكمان شرط الا يا الا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامه. طلعت بره وتنسى الموضوع ان في طريق انت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد ان تصل الى النهايه فيه، فتقوم تراجع الاستقامه مره اخرى.

خلاص مفروض ان هو كان يعمل به وكان يبلغه للناس، لم يفعل ذلك، يبقى هذا الرجل كالحمار. ليه؟ لان الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل، ايحمل ذهبا ام يحمل زلطا، الحمار مش عارف حاجه، او كله تؤ كله تؤ. واخد بالك؟ فهناك طائفه من العباد لا يستحقون شربه الماء ولا يستحقون الحياه، ده بقى لما ينزل به اي عذاب فهذا العذاب اقل من جرمه واجرامه لما اهمل ما خلق لاجله وهو عباده الله تبارك وتعالى. ثم ان هؤلاء لا يقفون مع الامر والنواهي الا اذا كان الشرع على وفق اغراضهم. خلاص، البنوك الربويه حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب، اذا طلع واحد وافتى وقال البنوك الربويه حلال حلال حلال وهي في رقبته، ها جريء، ربنا مديله جرأة كل حاجة يقول له فرقت أنا المسؤول عنها يوم القيامة. وأي واحد مهما بلغ ما علمه يخشى الله عز وجل. كل السادة المفتين قديما من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الواحد بيبقى ايه يتبرأ يتيك الفتوى وهو رجل خالص. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان له عادة كده في الفتوى، واحد يجي يسأله سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه، ياخد اسمه وعنوانه وبعدين يفتيله، اذا طلع ان هو غلطان في الفتوى يروح يسافر يقول له انا اخطأت في الفتوى الفلانية وصابها كذا وكذا، خايف ان هو يؤخذ بهذه الفتوى، يكون ما جمعش الادلة، ما تحراش، لم يجتمع عقله كله في حل الفتوى، اي خلل من الاشياء التي تدرك بني ادم كان برضه بيحتاط لنفسه. الائمه الكبار احمد والشافعي ومالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفه كان يقول يعجبني كذا اكره كذا، يعجبني عايز يقول حلال وحرام. حتى قيل الامام احمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلال وحرام؟ كان يقول يتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فيقول يعجبني كذا اكره كذا احب كذا. واخدك؟ فيجي واحد مثلا عايز يحط فلوس في بنك ربوي، الا هتقول له ان شاء الله تقرا عليه القران من جده لجده، هو اللي يحط فلوس في بنك. خلاص؟ جاء واحد قال له حلال زلال حلال. خلاص قال لك خلاص هو احنا عايزين ايه اكثر من كده؟ راجل عالم كبير واكبر علمه بيقول لك حلال، خلاص انا حطيت رقبته ماليش دعوه. انت فاكر ده هيسلم؟ لا. انت عارف متى يسلم العامي؟ اذا اتبع فتوى خاطئه، اذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنها. لو رايح خالي القلب عنديش فكر ومستعد ينفذ اي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد لكده، مش رايح بدور على حد يقول له حلال، ها هي جماعة عايز حلال فيدور على اي واحد يقول له حلال، اول ما يقول حلال بارك الله فيه واكثر الله من امثاله. خلاص هو إيه ذلك ما كنا نبغي، ها يبقى ده يؤاخذ عند الله، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله ان هو اصلا هياكل حياته سواء كانت كده. خلاص كده؟ انما متى لا يعني تاثم اذا تبعت فتوى العالم اذا كنت خالي الذهن من الايه؟ من المساله. فاذا الفتوى جت على غرضه وان المعاملات الاسلاميه في البنوك الربويه دي معاملات حلال زي السمك اللي بيطلع على الشارع الاسلاميه بالظبط. ها؟ هو السمك اللي بيطلع على الشارع الاسلاميه زي الايه؟ الافرع الاسلاميه في البنوك الربويه. شوف بقى حد يقدر ياكل سمك من غير ما يذبحه؟ ها؟ فاش كلام. خلاص حصل اذا وافق الشرع غرضه خلاص، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ يبقى عنده يا مرض يا مرتاب. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. هو عارف سلفا انك هتحكمه من قبل ما القضية تشتغل موضح حاله الأدلة كلها معاه وعارف إن أي بني آدم هيحكم هيحكم يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي هتقوله على رياض وهو إيه طبخ هتقوله على رياض قلت نذبح عيل من عيالك هتذبحه وعهد الله ها اللي بربعه بيني ريت وانا مش عارف ايه اللي بربعه بيني من بقالي 10 سنة مش عارف افسر اللي بربعه بيني من ده حد عارف وعهد الله اللي بربعه بيني ريت ها وهو عارف انه هيحكم ورايح يقول له اي حاجة هتحكم بيها انا من ايدك دي ليدك دي وياكل لهم الحق وعارف انه هيحكم له يأتوا اليه مذعنين قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين هذا رجل ليس بمؤمن لان الايمان انك انت تنفذ الامر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك فانك لا تستقل بمعرفه الخير والشر بل لا تعرف ما تحت سواك نعمك امن الخير ام من الشر اذا انت المفروض بمقتضى ميثاق العبوديه تسلم لله عز وجل فيما امر وفيما نهى فابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني ايه على عاداتهم كالبهائم فان وافق الشرع مرادهم والا فمعولهم على اغراضهم ولا حصول الدينار والدرهم مفيش حاجه عندهم يعني لها قيمه ولا ينظر اكسبهم من حلال ام من حرام واذا سهلت عليهم الصلاه تعلوه واذا صعبت عليهم الصلاه تركوه يبقى رجل ماسك في حياته بهواه يبقى ده لما تنزل عليه اي مصيبه من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقه يقول وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جلت يديه زي ما انت شايف الايه الكلام اللي على ألسنة العوام كل ما تزيد عنه طلب يا رب اشمعنى انا عملت ايه في ظهر دنياتي ده انا اشعر صلاة المستعين ها وهو ده اللي مضيعه المستعين ده هو ده اللي مضيعه احنا بنقول له ايه على صلاة المستقيم ها انما المستعين ده مع انه ايه تتزلزل شوف ابن الجوزي يقول عبارة وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الأرض لبعض أرض تتزلزل لبعض ما يفعل هو ناس عمل إيه لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم وعمل يكتب ليل نهار يحاد الله رسوله ويتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا زي الولية من السعيد دي دي كانت بتخترع قصص على المنتقبات تخترع قصص على المنتقبات طبعا تاريخها طويل ازاي اول واحدة لعبت باسكت بشرط في الجامعة ولا فخر ها وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضو ولا فخر وهي اللي تقول كده عن نفسها احد بقى المثال هما حرروا المرأة وافسدوا على مدار 70 سنة المرأة عندنا ومش عندنا بس انما تجاوز فسادهم حدود البلاد دي بقى كانت في في في الباب بتاعها في مجلة من المجلات تخترع قصص على المنتقبات وقصة ده ان واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الايدين عشان الذهب مش راضي يقطع والكلام ده كل ده خبرات هم عاملينها حتى لما طلع المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الجرانين من كام شهر دي ان في واحد مع واحدة على طول وجوزها كل ما يدخل من اللي جوه كل اخت وهو اخ منه ها ده عاشقها بقى هي القصه بتقول كده والحدوته مرسومه كده ان ده عاشقها طبعا الراجل مش معقول هيقول لي ايه اكشفي لي اختك في الله خلاص لحد ما في يوم من الايام اكتشف الايه المساله دي داخل لها واحد بيجري ومعاه فوطه وعريال وبتاع الكلام ده المهم اكتشف الحدوته دي واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقب ها لابس النقاب وشغال في الموضوع ده فأخبار اليوم قاموا جايبين كده صورة وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب مش عارفين تعرف الصورة دي انا شفتها سنة 82 هم عندهم صورة واحدة في الارشيف خلاص ومش هيغلبوا ان واحد من المحررين يلبس نقابه ويلقطوا صورة خلاص ويطلع لك البتاع دي زي ايام حرب الخليج يقول لك البقعة الزيتية في الخليج وصدام حسين رمل مش عارف ايه في الخليج والخليج كله بقى بتروح ويجيب لك بطه كده عماله تعمل كده البطه دي اصلا كانت في بحيره فنزويلا وقديمه جدا واخدت؟ لكن هو الناس عارفه حاجه بطه يقول لك شو البطه بتغرق هو اني اغرق اني اغرق ها واخدت؟ وحتى الحيوانات والكلام ده هو السمك نفسه مات في الميه والبجعه شوف بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والافساد اللي حصل والكلام ده. ودي صوره من الايه؟ صوره من الارشيف. هو مش حد بيدور على حاجه ولا حد بيبص على حاجه. فالنهارده دي بقى ممن يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا نفسها يطلعوا كلهم متهمين، كلهم متهمين بالدعارة ومتهمين في قضايا اداب. شوف برغم هو بس بيحب كده من قلب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. فدول ناس مجرمين. اذا نزلت عليه مصيبه لا يقول ان انا مذنب وكان علي ذنب ويا ما عملت، زي ما ما ما ما يفعل الكرام الخيار الاخيار، زي مثلا عروه ابن الزبير. عروه ابن الزبير ده رضي الله عن عروه ابن الزبير بن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر، واخد بالك؟ ده لما اصيب يعني اصيب بالاكله في رجله والاطباء اجمعوا ان لازم رجله تتقطع، فواحد من الاطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجل هتوف وتغيب عن الوعي نقطع رجل. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة ابن من أولاده مات، ابن من أولاده مات، كان عنده أربع أولاد. فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاة والده وقال لهم طبعا ايه انا سادخل في الصلاه واذا دخلت في الصلاه فاقطعوها، ولولا صحه اسناد هذا الخبر ما صدقته لانه خبر عجيب. لما دخل في الصلاه عروه بن الزبير تاه، يعني قلبه كله اجتمع. وانت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوه الجوارح، تبقى الجارحة زي المسلولة. إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها يبقى الجارحة زي المسلولة بالضبط، إنما تستقي الجارحة قوتها من القلب. يعني الرجل ده رجل العضلات مثلا ويصفر عن الناس كلها، لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات يقوم واقع من طوله. طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب، لا يستطيع ان يضرب الا اذا القلب اعطى للجرح القوه. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوه وعلى الصلاه اطعنوا رجله ونشروها بالمنشار وما احس به. فلما قطعت رجله قال اللهم قد كان لي اربعه اولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذت فلكم أبقيت. خد واحد وساب ثلاثة، وهو ابتلاه مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اقترافه للذنوب طيلة السنوات الماضية. ده عبد بقى، عبد مارس العبودية وعاش بها، مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت، كأن الله عز وجل ظلمه. يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك أو أن هذا هذه العقوبة لأنه فرط في حق الله عز وجل في شباب. يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكاية رواها الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا سعد بن وقاص في كل شيء، شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. خلاص عمر الخطاب بن امير المؤمنين على طول اول ما وصلت الشكوى دي يحقق فيه، يقول لا ده سعد ده خالي النبي، وبعدين ده اول من رمى بسهم في سبيل الله وده كان في يوم من الأيام ربع الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. لا أنا ولا عبركم، ها؟ لا ما قالش كده، إنما أرسل فريقا يحقق في المسألة دي. الفريق طاف الكوفة كلها مسجدا مسجدا. إيه أخبار سعد؟ نعم الرجل. إيه أخبار سعد؟ بارك الله فيه. إيه أخبار سعد؟ أكثر الله من أمثال. فضلوا ماشيين في كل مسجد الكوفة ولا يسمعون إلا هذا الثناء، لحد ما وصل إلى مسجد لمن لا يسير بالسري ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي. يبقى تعالوا بقى نشوف أهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برؤوه؟ برؤوه. كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل. حتى المسجد اللي دخلوه بتاع بني سعدة كلهم برضو تجد أسنع عليه، ما عدا مين؟ ما عدا واحد. الرواية أولها بيقول إيه؟ شكى أهل الكوفة سعدا. طب هم أهل الكوفة شكوا سعدا؟ قال لك لا، ساعات في واحد بيبقى زي العربية الفاضية جعجاع وكلام على طول مستمر، والناس عندها عمومات، إطلاق العمومات حتى وإن كان الحدث خاصا. مثلا واحد فلاح زي حالاتي يدخل القاهرة تتسرق محفظته، أرجع بلد ها إيه أخبار مصر؟ كلهم حرامين. طب هم كلهم حرامين؟ هو اللي عملها فيه مش واحد بس؟ قلت كلهم حرامية زي ما هو قال إيه؟ شكى أهل الكوفة سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضو علشان الدعاء إلى الله يتحرزوا من نقل العوام، يتحرزوا من نقل العوام. كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله: لما لا تحدثون القصاص؟ جماعة الموالد اللي بيجيبوا حاجات خرافية دي في الموالد والكلام ده. قال: يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. ياخذ حديث قد كده على ما يعمل الحبكة الدرامية والسيناريو ومش عارف مين والكلام دوت، تطلع حدوتة برغم ان هو سطرين. قال لك عشان كده احنا بنرسم ديه الاخبار احسن بينسجوا على منوالها والفه قصص. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن ابي سلول، وكان معروف انه رأس النفاق وكان له اكثر من موقف سيء، فقيل يا رسول الله الا نقتله؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما قالش يقتل صاحبه، وهو واحد بس لا يقتله، ها؟ لأن الخبر على ما يوصل لآخر واحد في جزيرة العرب هيبقى ذبحهم كلهم، كل واحد يزود واحد، هو قتل واحد، أول ناقل للخبر يقول قتل خمسة، والثاني يقول قتل عشرة، والثالث قتل عشرين وثلاثين، لحد ما آخر واحد يقول لك ده ذبحهم كلهم. فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما رحتش، كان زماني دلوقتي في علاج الهلكة خلاص. فشوف شكى اهل الكوفة سعدا، في حين ان الواقع ان الذي شكى سعدا هو رجل واحد. فالمهم ان سعد بن ابي وقاص بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ما دعاش عليه كده، انما اشترط في الدعاء، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع. خلاص يبقى ده الشرط اللي هو إيه؟ جعله لاستجابة الدعاء أو لدعائه. كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوي الخبر ده جابر بن سمر صحابي، وراوي الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير التابعي. قال عبد الملك بن عمير التابعي: لا، فلقد رأيت ذلك الرجل. فشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل إذا عمره طال ولا لا، طال عمره حتى أدركه الأصابع. يقول إيه؟ فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر. رموش يعني دي وقعت الجبين بتاع الحاجب ده سقط. تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى في الضلم، ها؟ شكله اتمسخ، شكله بيتمسخ.